إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. النيل مجاشي. وكان النيل يعرفني ويحفظ كل أشعاري ويقرأ كل أفكاري وينشر كل أخباري ويعلن كل أسراري، ويعرف من حبيباتي ومن في الليل سماري. أجل قد كنت أعرفه ويعرفني ويسبقني إذا أبطأت للدار، ولما كنت أهجره يذكرني بأني كنت فارسه وأني كنت حارسه. وتأتيني على عجل مراكبه بأشرعة تعاتبني على أني نسيت حلاوة الأيام، وكيف طفولتي كانت تداعبني على موجه، وتأتي موجة أخرى لتحييني وتغرقني وترفعني وتخفضني، فأطفو فوق ساحته وأغرق بين لجته، فتصرخ بين خلاني شراييني وأوردتي، وموجات شقيات تداعبني وتسألني: ألا يا أيها الطفل الذي قد جاء عريانا بلا جلباب أو كفني، أتذكر أنني يوما سترت جميع أعضائك، وعند الغوص لم أقبل بإيذائك؟ فهل يا أيها الطفل الذي قد غاب من زمن أتعرفني وتذكرني؟ فأهتف: أنت يا نيل الهوى المجنون والصاحب. وأهتف: أنت يا نيل شهيد العشق والواجب. وأهتف: أنت يا نيل ملاعب حبنا الأولى وذكرى عشقنا الأول، بغير هواك لن أرضى ولن أقبل. وأنت الحلم والذكرى، وأنت النهر والجدول. فلا أنساك والله، ولا أنسى الهوى الأول. بحضنك قد ملكت الفن والأشعار، فكنت الغيث للإحساس والمنهل. أنا يا نيل لم أنسى، أنا يا نيل لم أرحل. أنا يا نيل كم طوفت بالبلدان والوديان كي أسأل، سألت رمال وادينا أما زالت شطوط النيل، طين النيل، ماء النيل يجري في روافده، أم اغتالوه أو ضربوه في مقتل؟ وتأتينا على عجل إجابته: أنا النيل الذي أعطيت للعشاق عنواني، سأبقى دائما فيكم بأشواقي وتحناني، أذكركم بما ولى من الماضي الذي قد كان في زمن الحضارات، حقولا لا تمنح التاريخ خارطة وتبعث في الفضاء شدوي وألحاني، سأبقى دائما فيكم إذا ما الكل عانقني، إذا ما الفل توقني، وأجمع قلبكم دوما على أني لكم أحيا، بكم أحيا، بلا سور ولا قيد ولا قضبان. شعر جلال عبدين. قطرات الندى، سلوان محمود.